أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فصل الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصل الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا

الله خالق كل شيء فاعبدوه وهو وهو اللطيف الخبير قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله.